أحسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل به بواسير وأوجب الطبيب له مرهم يستعمله في دبره بالداخل، فليفطر باستخدامه في نهار رمضان؟ ذكر بعض العلماء أن مثل هذا لا يضر، في الحقنة بعض العلماء يقول لا تضر ما دام أن المقصود منه دواء فإنه لا يضر إن شاء الله. أقول بعض العلماء المقتدى بهم، لست أنا، فأنا لا أحلل ولا أحرم إلا ما أحل الله ورسوله وحرم الله ورسوله، فأنا مثلكم مقتدي، إنما أنقل ما سمعت. فبعض العلماء المقتدى بهم يقول مثل هذا لا يضر إن شاء الله. نعم. يقول: إذا تحركت شهوته أثناء استخدامه للمرهم هل عليه شيء؟ إذا تحركت شهوته عند استخدام المرهم، المرهم نفس السائل هذا، إذا لم يكن متعمدا في ذلك ولم يعمل شيء بنفسه ولم يعبث، فما حصل لا يضر ما دام انه ما قصد شيء ولم يتسبب له، فإن الإنسان مسؤول عما فعل، ما حدث بها نفوسهم ما لم يقول أو يفعل فهذا معفو عنه، أما إن فعل شيء صدق ما حدث بنفسه بفعله بأن عبث حتى أنزل مثلا، فإنه على الأقل يقضي ويتوب إلى الله لأنه كان متسبب. يقول السائل: هل الخوف من الجن أن يؤذوا هل هذا الشرك؟ إذا اعتقد أنهم قادرون على ذلك بأنفسهم وأنهم لهم التصرف التام فهذا هو الذي قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الجن لما سمعوا الإنس يستعيذون بهم ويلجؤون إليهم ازدادوا عليهم شرا ورعبا وتخويفا، وازدادهم طغيانا وتكبرا، لأنهم رأوا أن الإنس يعظمونهم. والله عز وجل أمرنا بالاستعاذة منهم، هم قد يضرون يعني بالفعل يؤذون، ولكن من الذي يعيذك منهم ويجيرك ويحفظك؟ هو الله. إلجأ إليه بالصدق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فالجأ إلى الله وأنت صادق يجيرك الله ويحفظك. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، عليك بذكر الله، إذا خفت من أصوات مرعبة أو خيالات أو شيء الجأ إلى الله أكثر من الذكر، ارفع الأذان. يقول السائل: ما الحكمة من ذكر قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية بعد ذكر الآيات وفي أثناء الآيات متعلقة بالصيام؟ هذا والله أعلم أنه إشعار بأن الصائم أيضا من أولى الناس بالإجابة بالدعوة، فإن دعوة الصائم مستجابة وله دعوة عند فطره. وعلى العموم قال رجل: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه؟ فأنزل الله الآية جوابا لهذا السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن هناك شرط: فليستجيبوا لي، يستجيبوا لأوامري، يؤمنوا برسولي، يتبعون شرعي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا صدقت مع الله فالله يستجيب لك. نعم. يقول السائل أنه قائد طائرة وتأمره شركة الطيران بعدم الصيام والإفطار في ساعات العمل، فهل يطيعهم ويقضي بعد رمضان؟ إذا طياره نعم، وإيش تأمره الشركة بالإفطار أثناء العمل؟ إذا كان عليه مشقة في عمله في طريقه فيجوز له الفطر، وأما إذا لم يكن عليه مشقة ويقدر على الصيام مع العمل ولا يؤثر ذلك فلا يطيعه، والصيام بينه وبين الله، ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت فصب وإن شئت فأفطر، يعني المسافر. فإذا كان عليك مشقة في عملك فأفطر واقضه أيام أخرى، وإن كان لا مشقة عليك فالصيام مع الناس وفي الوقت المشروع أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. يقول السائل: هل بلع النخامة يفطر الصائم؟ يقولون: إن خرجت إلى فمك ثم رددتها وابتلعتها فسد صيامك. هذا ما ذكره بعض العلماء. أما لو نزلت وذهبت بدون عمد منك فإنها لا تضر. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي الاعتمار عن والدي ووالدتي مرة واحدة؟ لا لا، الحج والعمرة ما في شراكة أبدا، ما في شراكة، تعتمر لنفسك وحدك، تعتمر لأمك وحدك، وفي سفر مستقل ليس من التنعيم، رايح جاي تؤذي الناس وتؤذي نفسك وبدون فائدة. لا يكون، لا، فإنه المشروع أن يكون عمرة في سفر واحد، عمرة واحدة في سفر واحد لا عمرتان. النبي عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه معه ومن بعده ما اعتمروا عمرتين في سفر واحد أبدا. يقول السائل: كيف يكون تطبيق حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، وأنا في صيام الاثنين والخميس أفطر قبل الأذان بأربع دقائق؟ من الذي قال لك؟ من قال لك أفطر قبل الأذان بأربع دقائق؟ إذا كنت تعرف أنك أفطرت معناه أنك ما أتميت صيامك. الأذان هو الحكم، لا تفطر حتى تتأكد، والتأكيد بالأذان المضمون المعتمد. لا يكون في بعض المساجد ربما يتعجل أحيانا، لكن تأكد ولا تفطر ولا قبل الأذان ولا بدقيقة أبدا. عليك أن تتم صيامك، ولا وش الفائدة؟ تصوم النهار كله فإذا بقي أربع دقائق تفطر، ما وش استفدت؟ يقول السائل: نحن في بلادنا عند أذان المغرب تقام الصلاة بعده مباشرة، هل هذا خلاف السنة؟ لا، ليس بخلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجبت الشمس يعني غربت أذن المؤذن ثم أقام، لكن ربما ينظر ينتظر قليلا لأنه شرع لنا أن نصلي ركعتين، والمشروع في صلاة المغرب التبكير، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقول: كنا إذا انصرفنا من صلاة المغرب، ما عندهم لمبات ولا سرج ولا شيء، يقول: إذا انصرفنا من صلاة المغرب الرجل يعرف جليسه، يعني يشوف وجه الرجل تعرفه، معناه أنه بكر فيها. يقول السائل: هل إذا أقرضت صديقا لي بعض من المال ولم أكتبه، في قول عز وجل: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل أثم بذلك لأن الصديق لم يرجع الدين الذي عليه؟ على كل حال إذا خالفت ما شرع الله وما أمرك به فأنت مفرط، والمفرط في الأوامر يكون عاصي. الله أمرك حتى تضبط حقك وتثبته لبراءة ذمة المدين ولضمان حقك. الله عز وجل ما يأمر بشيء عبث ولا ينهى عن شيء عبث. الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عبث ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. أمرك بالكتابة ضمانا لحقك وبراء لذمة صاحبك. يقول السائل: ركبت الطائرة ونسيت الإحرام في داخل الطائرة، وعندما وصلنا الميقات نويت العمرة بدون لباس إحرام، وعندما وصلت إلى جدة لبست الإحرام، هل علي شيء؟ أولا كذبة الإحرام، نسيت الإحرام، يعني المقصود الواجب أن يقول نسيت لباس الإحرام. الإحرام هو عقد النية والتلبية، هذا هو الإحرام. أما الفوط الإزار والرداء سمى لباس الإحرام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلبس القمص على السراويل إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. لك أن تخلع كل شيء إلا ما يسترك، يسترك من السرة إلى الركبة، فإذا نزلت تشتري لباس وتحرم وتلبسه ثم تخلع الأول، ولا شيء عليك إن شاء الله، لأنك امتثلت قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم. يقول السائل: هل هناك نص صحيح في أن للميزان لسان؟ الميزان ورد أن له لسان، ولكن الحديث الآن ما يحضرني إلا أنه نعم أن الميزان له لسان، والعلم عند الله، ما أستطيع أن أورد النص الآن، لكن يكفينا قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السائل: هل الحناء تفطر الصائم؟ حناء؟ نعم. حناء وش دخلها للصيام؟ الحناء والطيب والاغتسال هذه ما تأثر بها علاقة بالصيام. هذه علاقة بالصيام أنك لا إذا تمضمضت واستنشقت فارفق، يقول بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما تضع على جسمك زيت، دهون، طيب، حنة، أي شيء، هذا ما له علاقة بالصيام. يقول السائل: نحن مجموعة أشخاص تعاقدنا مع شركة عمرة لتأتي بنا إلى المملكة لمدة 14 يوما، فأخلفنا معه العهد وتركنا الفندق دون علمه وذهبنا واستأجرنا فندق آخر إلى شهر شوال، علما أن الشركة سوف تتأثر بتأخرنا، هل علينا شيء؟ نعم، هذا الله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا عقد نقضتوه يجب عليكم أن تدفعوا للشركة ما اتفقتم عليه، وكونكم تريدون أن تستقلوا فإذا دفعتم للشركة ما اتفقتم عليه واستطعتم أن تجدوا رخصة من ولاة الأمر في البلاد حتى لا تكونوا مخالفين فذلك عائد إليكم لا بأس. المهم الوفاء مع الشركة موجب العقد الذي أمرنا الله بالوفاء به. ثانيا أن نلتزم بالأنظمة والشروط التي وضعتها الدولة في هذا البلد، لأنها وضعت أنظمة لضمان مصلحة المجتمع، فلا ينبغي لنا مخالفتها أبدا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي نيابة في المسجد النبوي نيابة عن أخي أو أحد من أهلي؟ لا لا، ولا لا تصلي لا في بلادك ولا في المسجد الحرام، ما أمرنا أن نصلي لأحد أبدا، ولا نصوم عن أحد إلا أن يكون قضاء. فبعض العلماء يقول يجوز أن تقضي عن قريبك شهر رمضان لو مات، أما أن تصوم له نفلا فلا. الذي يجوز أن تفعله تأثمر عنه، تحج عنه، تضحي عنه، تضحي لنفسك وتشركه معك من أجر، تصدق، تدعو له. نعم. يقول أيضا: هل يجوز أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنهم؟ على كل حال، لو عرفوا لما أوصوك بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، يبلغونني عن أمته السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر يقول: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. تنقله الملائكة، ما يحتاج أنهم يحملونك ويكلفونك بأن، وإذا قلت ليس محرم، لكن نقول للجميع يجب أنه إذا قال لك إنسان: سلم لي على الرسول، قل له: صلي وسلم عليه أنت، وهناك من هو خير مني يبلغه السلام أكيد ويقين بدون كلام. يقول السائل: ما حكم من يقول لأخيه عند خروجه من الخلاء أو عند انتهائه من الحلاقة نعيما؟ هذه الكلمات عند الخلاء وش يقول؟ عند خروجه من الخلاء أو عند انتهائه من الحلاقة. يعني الجملة واحدة. نعم. على كل حال، هي يعني كلمة عابرة، ما أظن فيها اعتقاد، إلا أنه يعني كأنه يدعو لك بأن تكون في نعيم حينما تتخلص من الأذى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.